أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. وهذا هدي السلف الصالح. قال النووي رحمه الله: الأكثرون من السلف كانوا يختمون في كل سبع. وقال السيوطي رحمه الله: وهذا أوسط الأمور وأحسنها، وهو فعل الأكثر من الصحابة وغيرهم. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، فإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا، فارق عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما تحزيبه بالصور فكالتالي: ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم أحد عشر ثم ثلاثة عشر ثم حزب المفصل. ويجمع أوائل حروف السور التي يبدأ بها كل حزب عبارة فمي بشوق، فمي بشوق، وهي رمز اصطلاحي يرمز إلى أوائل الأحزاب المقسم على سبعة أيام. فمي الفاء للفاتحة، والميم للمائدة، والياء ليونس، والباء لبني إسرائيل أي سورة الإسراء، والشين للشعراء، والواو لسورة والصافات، والقاف لقاف إلى آخر القرآن. فيكون التحزيب كالتالي: الحزب الأول من البقرة إلى النساء، الثاني من المائدة إلى التوبة، الثالث من يونس إلى النحل، الرابع من الإسراء إلى الفرقان، الخامس من الشعراء إلى ياسين، السادس من الصافات إلى الحجرات، السابع من قاف إلى الناس،